أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، بعد أن ذكرنا التعريف الصحيح والمختار للمفهوم، وهو التعريف الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، وشرحناه وبينا خصوصياته في الدرس الماضي، أقول بما ذكرناه من البيان والتوضيح يتضح الإشكال على ما أفاده السيد الهاشمي حفظه الله في المقام، حيث أورد على التعريف المذكور، يعني تعريف سيدنا الأستاذ الشهيد، أورد عليه بثلاث ملاحظات. أولا، قال إن هذا التعريف لا يشمل مفهوم الموافقة، فلو أريد بالتعريف تعريف المفهوم بشكل عام بحيث يشمل مفهوم الموافقة أيضا، لو أريد بالتعريف هذا التعريف لا يفي بهذا الدور، لا يشمل مفهوم الموافقة. لماذا؟ لأن مفهوم الموافقة ليس هو، لم يقل لماذا، أنا أقول يعني أوضح مقصوده، لأنه المفهوم الموافقة كما قلنا ذات اليوم ليس من لوازم ربط الحكم بطرفه، وإنما هو من لوازم طرف الحكم، من لوازم موضوع الحكم، بما هو موضوع الحكم. كما قلنا مثلا الآية الشريفة التي تقول لا فلا تقل لهما أوف، خب، تدل بالمفهوم على أنه لا تشتمهما. خب، لا تشتمهما، حرمة الشتم من لوازم ماذا؟ من لوازم حرمة قول أف. قول أف، إذا كان قول أف حرامان إذن فالشك بطريق أولى حرام، من لوازم الموضوع يعني قول أف. لو غيرنا هذا الموضوع بعد ما بهذا اللازم، ينتفي هذا اللازم بتغيير الموضوع. أو مثالنا، السلام عليكم، مثالنا الذي ذكرناه في البحث الماضي عندما يقول إن زارك مثلا ابن العلوية فأكرمه، وهذا يدل بمفهوم الموافقة على أنه إن زارتك العلوية نفسها فبطريق أولى أكرمها، إذا إكرام ابنها وهجب فإكرامها هي بطريق أولى. هذا هنا، هذا اللازم لازم لماذا؟ لازم للمتعلق يعني الموضوع، وهو ابن العلوية، لأن الموضوع ابن العلوية فهذا بهذا المفهوم. لو كان الموضوع شيء آخر، لو كان يقول إذا زارك اليتيم فأكرمه، لحد ما يدل بالأولوية على أنه أم اليتيم بطريق أولى يجب إكرامه. فالحاصل أن مفهوم الموافقة لازم لماذا؟ لطرف الحكم، وليس من لوازم ربط الحكم بطرفه. فتعريف السيد الشهيد لا يشمله. هاي ملاحظة أولى. ثانيا، الملاحظة الثانية، يقول هذا التعريف لا يشمل مفهوم العدد. مفهوم العدد ليس من لوازم ربط الحكم بالعدد، وإنما هو من لوازم نفس العدد، من لوازم طرف الحكم، من لوازم نفس العدد، لا من لوازم ربط الحكم بالعدد. مثلا عندما يقول أطعم 60 مسكينا، هذا لازمه، إذا قلنا بأن العدد له مفهوم، لازمه أنه الانتفاع عند الانتفاع، يعني لا يجب الإطعام في غير هذا العدد، لا يجب إطعام مثلا 70 مسكينا أو 65 مسكينا، إذا انتفى هذا العدد على 60 فينتفي الحكم. خب هذا اللازم الذي نسميه مفهوم العدد، هسه موجود هذا المفهوم أو ما موجود، هذا يأتي بحثه، يعني الكلام ظاهر في المفهوم، الكلام العددي، الجملة العددية لها ظهور في المفهوم أو لا، هذا بحث يأتي، لكن بالأخرة مفهوم العدد من المفاهيم المطروحة للبحث. والحال أن هذا التعريف يقول تعريف السيد الشهيد لا يشمله، لأن السيد الشهيد عرف المفهوم قال عبارة عن لازم ربط الحكم بطرفه، فمفهوم العدد ليس من لوازم ربط الحكم بالطرف بالعدد، وإنما من لوازم نفس العدد، نفس 60، نفس 60 في هذا المثال له هذا اللازم، هذا المدلول الالتزامي. هاي هم ملاحظة ثانية. والملاحظة الثالثة هي أنه هذا التعريف لا يشمل بعض الدلالات، عفوا يشمل بعض الدلالات التي هي خارجة عن المفهوم المصطلح، مع ذلك هذا التعريف يشملها، والمفروض أن يكون التعريف جامعا مانعا يمنع الأغيار، بينما هذا التعريف لا يمنع الأغيار. أولا ليس جامعا للملاحظة الأولى والثانية، ما يشمل مفهوم الموافقة وما يشمل مفهوم العدد، هذا جانب عدم الجامعية. ثالثا جانب الثالث عدم المانعية، المفروض يطرد المصادق الأجنبية عن المفهوم المصطلح، والحال هذا التعريف ما يطرد، يشمل بعض الدلالات التي هي بالرغم من أنها مو مفهوم في المصطلح الأصولي، لكن هذا التعريف يشملها. يمثل يقول من قبيل قولنا من كان عالما وجب إكرامه، هذا الكلام يدل بالدلالة الالتزامية على أن من لا يجب إكرامه ليس العالم. من لا يجب إكرامه ليس العالم. السلام عليكم ورحمة الله. مع أن هذا ليس بمفهوم صلاحا، والحال أن التعريف يشمله. هذه الملاحظات الثلاث التي أوردها على هذا التعريف، وعلى ضوء هذه الملاحظات هو يميل إلى تعريف المفهوم بهذه العبارة. يقول الأوفق مثلا أن نقول في تعريف المفهوم أنه عبارة عما يكون لازما لخصوصية أخذت في القضية. السلام عليكم ورحمة الله. زائدا على أصل النسبة الحكمية خصوصية أخرى زائدا على هذه أخذت في القضية، سواء كانت خصوصية للموضوع والمحمول كما في مفهوم الموافقة، أو كانت خصوصية في ثبوت المحمول للموضوع كما في مفهوم الشرط ومفهوم الوصف. المهم أن يكون المفهوم عبارة عن مدلول التزامي لخصوصية زائدة موجودة في القضية. إذا هذه الخصوصية خصوصية مربوطة بالحق او بطرف الحكم او خصوصية مربوطة بثبوت الحكم لطرفه. السلام عليكم ورحمة الله. هذا كلام السيد الهاشمي حفظه الله، تجدونه في هاء الهامش من بحوث في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 141 بالهامش جو الخط، الجزء الثالث صفحة 141. أقول من خلال ما وضحناه في البحث الماضي وشرحنا تعريف سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، يتضح لكم أن هذه الملاحظات كلها غير واردة على تعريف سيدنا الأستاذ الشهيد. أما الملاحظة الأولى أن هذا التعريف يشمل لا يشمل مفهوم الموافقة، هذه الملاحظة غير واردة لما قلناه من أن التعريف الذي ينبغي أن يذكر في هذا المقام للمفهوم في هذه السلسلة من البحوث التي يصطلح عليها في الأصول ببحوث المفاهيم، التعريف الذي ينبغي أن يذكر للمفهوم هنا هو التعريف الذي لا يكون شاملا لمفهوم الموافقة، هو المطلوب من التعريف هذا. يعني المقصود من المفهوم الذي يبحث عنه في بحث المفاهيم في علم الأصول، المقصود منه مفهوم المخالفة بالذات. وكل هذه البحوث، بحوث المفاهيم، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، مفهوم الاستثناء، مفهوم الحص، كل هذه مفاهيم مخالفة، أبدا ليس فيها ذكر عن مفهوم الموافقة أبدا. يعني بحث المفاهيم في علم الأصول مختص بمفهوم المخالفة. أقول احنا الآن بصدد تعريف ماذا المطلوب، المطلوب منا يعني من الأصولي هنا في هذا البحث في مدخل بحث المفاهيم، المطلوب منه أن يعرف مفهوم المخالفة، لأن بحث المفاهيم كله مفهوم مخالف، ماكو ذكر عن مفهوم الموافقة. ليس المقصود من البحث هنا أو جانب من البحث مفهوم الموافقة أبدا، ليس جزءا من البحث، مفهوم الموافقة ليس جزءا من بحث المفاهيم. ولا تجدون أصوليا يبحث عن مفهوم الموافقة في بحث المفاهيم، وإذا بحث هم يعني قد يكون احنا هم نبحث الآن، لكن بحث نصرح نقول هذا خارج عن بحث المفاهيم. أساسا المطلوب من التعريف أن لا يشمل مفهوم الموافقة، هذا ليس عيبا في تعريف سيدنا الأستاذ الشهيد أنه لا يشمل مفهوم الموافقة، هو المفروض به أن لا يشمل، المفروض بالتعريف أن لا يشمل مفهوم الموافقة. ولذا نرى الأصوليين لا يبحثون. مشكلة بسيطة، مشكلة شرط أنه إذا أريد التعريف المفهوم بشكل عام لا يراد، والواضح أنه لا يراد بالتعريف المفهوم بشكل عام، واضح هذا، وإنما يراد تعريف مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة أصلا ليس محلا للإشكال إلا ببعض مراتبه وهو قياس الأولوية، هذا هم يبحثوه في بحث القياس هناك، أصلا ما له علاقة ببحث المفاهيم، وبعض مراتبه واضح أصلا ما بحث ما بخلاف ما بنقاش والجيجة. لكن مفاهيم المخالفة كلها محل بحث، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، كلها محل بحث وخلاف وجدل ونقاش فأساسا بحث المفاهيم في علم الأصول مختص بمفهوم الموافقة. فالاعتراض على تعريف سيدنا الأستاذ الشهيد أنه لا يشمل مفهوم الموافقة هذا اعتراض في رأيي غير وارد. سيدنا أحمد محقق الثلاثين المكابر الأصوليين كيف أنه أدخلوا في التعريف مفهوم الموافقة؟ لا تعريف المحقق الخراساني خو ناقشناه. يعني لاحظ مفهوم موافقة في إحسان تعريفه. إيه وناقشناه هناك أيضا سجلنا. إيه هناك أشكلنا على الأخوان طبعا قلنا هناك أنه ما عندنا إشكال على أصل تعريفه. عندنا إشكال على هذا التعميم اللي قال وافقه في الحكم أو خالفه. هذا التعميم أصلا لو ما كان قايله إحنا كان نرفع يدنا عن الإشكال الأول مالنا. الإشكال الأول مالنا على هذا الذيل. ولا أصل التعريف الإشكال الأول مو وارد عليه، وين كان الإشكال الثاني مالنا وارد عليه. قلنا هناك نفس هذا الكلام. يعني مقصود الشخص الأخوان نور من أصوله بالتواريخ، المحقق أيضا لاحظ أن المفهوم الموافقة للمفاهيم. إيه لكنه هو نفسه ما راح يبحث صح، ما راح يبحث عن مفهوم الموافقة في كل بحوث المفاهيم في كفاية ما موجود. فهذا التعميم أصلا لا داعي له. وافقه في الحكم او خالفه، يعني هذا لو ما جايب احسن انه هو في مقدمة بحث المفاهيم جاي يعرف المفهوم. اي مفهوم؟ المفهوم الذي سوف يبحث عن مصادقه مو شيء هو انا. مفهوم الشرب كل هاي المفاهيم مذكورة في الكفاية ولا واحد منها مفهوم موافق. خب اما الملاحظة الثانية السيد الهاشمي أيضا غير واردة، قال أن التعريف لا يشمل مفهوم العدد لأن مفهوم العدد ليس مدلولا التزاميا لربط الحكم بطرفه، وإنما هو مدلول التزامي لنفس العدد. لا ليس هكذا، التعريف يشمل مفهوم العدد بحرفيته، يعني التعريف حرفيا ينطبق على مفهوم العدد، فإن مفهوم العدد مدلول التزامي لربط الحكم بالعدد، ربط الحكم بالعدد وليس مدلولا التزاميا للحكم ولا للعدد. ربط الحكم بالعدد هذا لازمه انتفاء الحكم عند انتفاء العدد، ربط الحكم بالعدد. السلام عليكم ورحمة الله. والشاهد على أن هذا لازم للربط وليس لازما لطرفي الربط يعني الحوق والعداد، الشاهد على هذا أنه لو غيرنا أحد الطرفين أو غيرنا كلا الطرفين مع ذلك هذا المدلول الالتزامي محفوظ وباقي. لو أن المولى بدلا عن أن يقول أطعم 60 مسكينا، خو الحكم هنا وجوب الأطعام وطرفه هم 60 يعني عدد 60، لو غير الحكم قال يستحب إطعام 60 مسكينا بدال الوجوب، مع ذلك نشوف المدلول الالتزامي محفوظ، يعني مفهوم العدد إن قلنا بأن العدد له مفهوم، هذا المفهوم هنا هم موجود. لو قال يستحب إطعام 60 مسكينان هذا الكلام يدل بمفهومه على أنه إذا انتفى عدد 60 ينتفي الاستحباب. انتفاء الحكم عند انتفاء العدد هذا اللازم محفوظ رغم أن الحكم تغير. وكذلك لو غيرنا الحكم موجود، غيرنا الطرف العدد 60 غير قال أطعم 10 مساكين مو 60 هم اللازم موجود. اللازم يعني المفهوم عبارة عن شنو؟ انتفاء الحكم عند انتفاء العشرة. فمهما غيرنا من الحوق أو من العدد أو من كليهما غيرنا الحكم والعدد لا وجوب ولا 60 يستحب إطعام 5 مساكين إذا قال هكذا، مع ذلك اللازم موجود وهو أنه لا يستحب إطعام مثلا غير 5. قضية انتفاء الحكم عند انتفاء العدد هذه القضية هذا لازم محفوظ ومتوفر وموجود مهما تغير الحكم أو طرف الحكم أو كلاهما، وهذا شاهد على أن هذا اللازم ليس لازما للحكم ولا لازم لطرف، لازم لربط الحكم بالطرف، ربط. ما دام هذا الربط موجود أيا كان الحكم وأيا كان العدد، ما دام الربط موجود لازمه انتفاء الحكم عند انتفاء العدد. هذا هو مفهوم العدد. فتعريف سيد الشهيد يشمله، ليش لا يشمله؟ فلم نفهم ماذا يقصد السيد الهاشمي حفظه الله بقوله إن مفهوم العدد مدلول التزامي لنفس العدد الذي هو مفهوم اسمي وليس مدلولا التزاميا للربط. شو يقصد مدلول التزامي لنفس العدد؟ يعني شنو؟ هل يقصد أنه مفهوم العدد لازم لنفس هذا العدد الخاص المذكور في هذه الجملة، مثلا عدد 60، مفهوم العدد لازم لنفس هذا العدد الخاص عدد 60 مثلا؟ وهذا ليس هكذا، بدليل أنه نرى أن هذا المفهوم هذا اللازم ثابت حتى إذا نحن غيرنا أو المتكلم غير هذا عدد 60، خلى مكان عدد 10، قال أطعم 10 مساكين، هم المفهوم محفوظ. هذا المفهوم ليس من لوازم خصوص 60، خصوص عدد 60. فإن كان يقصد حفظه الله أن هذا المفهوم مدلول التزامي لنفس العدد الخاص المذكور في المنطوق وهو عدد 60، فمن الواضح هذا غير تام، لأن المفهوم ليس من لوازم عدد 60. عدد 10 هم عدد مفهوم، عدد 5 هم عند بهذا المفهوم. وإن كان مقصوده أن مفهوم أن المفهوم لازم للعدد بمعناه العام، عدد العدد بمفهوم معناه العام الشامل لكل الأعداد، شامل للستين وخمسين وخمسة وعشرة وكلها أعداد بالأخرة عدد، فيريد يقول أن مفهوم العدد لازم مدلول التزامي لمفهوم العدد العام. ومن الواضح هذا غير تام، لأن الحكم المنطوقي المذكور في الكلام لم يربط بمفهوم العدد العام، ربط بعدد خاص. لم يقل أطعم العدد من المساكين، قال أطعم 60 مسكين أو قال أطعم 5 أو جاب يعني ذكر عددا خاصا، لم يربط الحكم بمفهوم العدد العام الكلي. فأيهما؟ إذا مقصودة عدد الخاص طب هذا جوابه، إذا مقصودة مفهوم العدد العام هذا جوابه. بالأخرى أنا ما أفهمت شنو يريد يقول السيد حفظه الله. وأما الملاحظة الثالثة، ها؟ الرد على الملاحظة الثالثة مثل الرد على الثاني؟ لا لا، ملاحظة الثالثة قال أنه مو مانع للأغيار، يعني تعريف السيد الشهيد لا يمنع الأغيار، يعني يشمل دلالات ليست من المفهوم المصطلح، مثل هاي الجملة اللي ذكرها، قال من قال من كان عالما وجب إكرامه، هذا الكلام يدل بالدلالة الالتزامية على أن من لا يجب إكرامه ليس بعالم، فهذا مدلول التزامي ولازم مثلا لربط الحكم بطرفه، ربط من كان عالما بوجب إكرامه، فينبغي أن يدخل في المفهوم المصطلح، والحال أن هذا هاي الدلالة ليست من المفاهيم. أقول هذه الملاحظة أيضا لا يمكنني أن أساعد عليها، لأنه من أين نستفيد من هذه الجملة؟ إذا قال القائل من كان عالما وجب إكرامه، كيف تدل هاي الجملة على أنه من لا يجب إكرامه ليس بعالم؟ من أين جاءت هذه الدلالة؟ نحن ننكر أن تكون لهذه الجملة دلالة التزامية على هذا على هذا الذي قاله حفظه الله. ما به دلالة أصلا، لا دلالة التزامية ما بها الجملة. الجملة من كان عالما وجب إكرامه، هذه الجملة لها منطوق وهو هذا اللي جنشوفه. من ثبوت وجوب الإكرام عند ثبوت كون الشخص عالما، هذا واضح. من كان عالما وجب وله مفهوم، من لم يكن عالما لا يجب إكرامه. فإما من باب مفهوم الشرط إذا اعتبرنا الجملة شرطية، لأن أكو بحث يأتي إن شاء الله أن الجمل المصدرة بأسماء الموصول مثل من وما، هذن نعتبرها جمل شرطية أو نعتبرها جمل وصفية. على كل هسه إما بمفهوم الشرط إن اعتبرنا الجملة شرطية، أو بمفهوم الواقع سلام عليكم إن اعتبرنا الجملة وصفية. بالمفهوم تدل الجملة على أن من لم يكن عالما لا يجب إكرامه. منطوقة من كان عالما وجب إكرامه، مفهومة من لم يكن عالما لا يجب. أما أن تدل على أن من لا يجب إكرامه ليس بعالم، من ذاك الصوب، هذا من أين؟ هذه الدلالة من أين؟ من أين هذه الدلالة؟ دافع. لا نعم نعم قلنا انه عن الطرفين كلام اي الطرفين ما حدد من الطرف قال لعله هنا شنو هاي اقول ما عندنا شي دلاله اصلا هاي الجمله لا هاي الجملة ما عندها هي دلالة التزامية على هذا الذي يقول فيه. أول ثبت العاش ثم انقش، ثبت أن الجملة لها دلالة التزامية على شيء، ثم قل أن هذا المدلول الالتزامي مدلول التزامي للرابط. وين المدلول الالتزامي؟ من قال أنه من كان عالما وجب إكرامه، هذا شلون يدل على أنه من لا يجب إكرامه ليس بعالم؟ ما يدل أصلا على هذا، لا بالمنطوق لا بالمفهوم. بالمنطوق ما يدل، يدل لا بالمفهوم. أي مفهوم؟ مفهوم شرط، مفهوم الشرط، انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. الشرط كان شنو؟ من كان عالما وجب إكرامه، يعني من لم يكن عالما لا يجب. هذا نعم لا أقول ما مو مدلول التزامي. أنت عربي تفهم من هذه الجملة إذا قال من كان عالما وجب إكرامه، يعني تفهم أنه من لا يجب إكرامه ليس بعالم من ذاك الصوب؟ تفهم القضية من ذاك الصوب؟ ما يقول اللي عالم وجب إكرامه، اللي مو عالم لا يجب إكرامه. إيه هذا، إيه هذا مفهوم. أما اللي لا يجب إكرامه مو عالم، هذا منين؟ لازم ماذا؟ لازم ماذا؟ لازم من لم يكن عالما لا يجب إكرامه، لازم هو أنه من لا يجب إكرامه ليس بعالم؟ لا، ماكو هيك شيء. ماكو كلية من ذاك الصوب. أقول ثبت أولاً أصل دلالة هذه الجملة دلالة التزامية على هذا المعنى الذي يقوله، ثم أقول أن هذه الدلالة التزامية لازم للرابط مثلاً، أو أصلاً ماكو، أصلاً ماكو. لا يوجد، يعني أنا لا أفهم ما أدري. العرب ببابنا الحمد لله كلكم تفهمون من هذا الكلام هذا الشيء؟ نعم؟ يعني إشكال آخر على سيدي هاشم. من لا يجب إكرامه يشمل الفاسد، ممكن الفاسد يكون عالم يقول ليس بعالم. من لا يجب إكرامه إذا كان عالما فاسدا. هو قال من كان عالما يجب إكرامه، ما قال كل من يجب إكرامه فهو عالم، قال كل من هو عالم يجب إكرامه. فمنطوق أنه كل من عالم يجب إكرامه، مفهومهم كل من مو عالم مو واجب إكرامه. هذا منطوق، هذا المفهوم. بعد مدلول التزام من ذاك الصوم ما بي أنه اللي مو واجب إكرامه مو عالم، قد يكون اللي مو واجب إكرامه هم عالم. فان يكون فاصل عالم لازم هذا الكلام هو التحديد، لا حد يسدها بدون الإذان قبل قبل الموت حتى يصير هذا النقص. إيه ما هو ما خب هو ما هو خب ما ذكر ضابطة احنا هم مدلول التزامي اللي نفهمه يعني ان يدل عليه الكلام بدلالة التزامية التزامية بينة او غير بينة بينة بالمعنى العام او بالمعنى الخاص بالاخر هذني اللوازم اللي درسناها احنا هذا وين احد عذني يعني لازم نبين لازم ليش ليش لازم خوف له ضابطة قلنا شرحناه أول يوم لازم قد يكون غير بين وقد يكون بين وضحنا المقصود من البين والمقصود من غير البين البين بالمعنى العام المقصود من نجنه البين وضحنا ذني ذني ضوابط مذكورة مو شيء احنا جبناه هو مذكور في الكتب الدارسية بالسطوح طب هذا لا ذني خوف ما تنطبق على هذا هذا الكلام كيف يدل بأي دلالة من الدلالات الالتزامية بينه غير البينة بينة بالمعنى العام بينة بالمعنى الأخاص تدل على هذا المطلب من لا يجب إكرامه ليس بعالم له فيدل هذا الكلام عليه أنا أقول أفهم بالمعنى على كل حال فإذا هاي الملاحظات غير واردة وأما التعريف الذي هو مال إليه وقال عنه أنه لعله الأوفاق هذا التعريف خب يرد أولا يرد عليه أنه شامل لمفهوم موافقة الذي هو خارج عن محل البحث كما قلنا فلكي لا يشمله لا يشمله التعريف لابد من أن يحذف هذا المقطع الأول من التعريف يبقى المقطع الثاني وهو أن المفهوم عبارة عن لازم خصوصية في ثبوت المحمول للموضوع يعني إذا أريد بهذا التعريف أن لا يكون شاملا لمفهوم الموافقة كما هو المفروض أن لا يشمل فالمقطع الأول يكون ينحذف من تعريفه الذي ذكره يبقى المقطع الثاني وهو أن المفهوم لازم خصوصية في ثبوت المحمول للموضوع خب حينئذ يرد إشكالنا الثاني عليه وهو أنه أي فرق بين هذا وبين ما قاله سيدنا الأستاذ الشهيد سيد الشهيد قال المفهوم هو لازم ربط الحكم بموضوعه مو هيك انتوا تقولون المفهوم هو لازم خصوصية في ثبوت الحكم لموضوعه اكو فرق بين بين التعبيرين وانا شنو هو؟ لازم الربط ربط ربط الحكم بطرفي. إيش تقولون لازم خصوصية في ثبوت الحكم لطرفي. شنو الفرق؟ يعني غيرنا العبارة بس. هل يوجد واقعا معنى لثبوت الحكم لموضوعه غير ربط الحكم بموضوعه؟ أكو معنى آخر إليه؟ ثبوت الحكم لموضوعه او قل ربط الحكم بموضوعه انتوا تقولون المفهوم هو لازم خصوصية في ثبوت الحكم لموضوعه. السيد قال المفهوم هو لازم ربط الحكم بطرفه هل يوجد فرق بين المطلبين بين العبارتين يعني ربط ثبوت الحكم لموضوعه هو هو هو عبارة اخرى عن ربط الحكم بموضوعه ثبوت الحكم لطرفه عبارة أخرى عن ربط الحكم بطرفه والمفهوم عبارة عن لازم في هذه في هذا الربط في هذا الثبوت في هذا الربط ما شئت فعبر ما أجد يعني فرقا جوهريا بين هذا التعريف والتعريف الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد فرجعنا مرة أخرى إلى القول بأن مفهوم هو لازم الربط الخاص القائم بين الحكم وطرفه خب على كل حال هذا تمام الكلام في تعريف المفهوم وقد عرفنا ما هو الصحيح في تعريفه وبهذا نكون قد انتهينا لحد الآن عن الإجابة عن السؤال الأول وهو ما هو تعريف المفهوم قلنا أن هنا سؤالين مطروحين في مدخل البحث عن المفاهيم السؤال الأول حول تعريف المفهوم كمصطلح علمي في الأصول تعريفه هذا انتهينا منه. بقي السؤال الثاني عن ضابط المفهوم، وقبل أن ننتقل إلى الجواب على السؤال الثاني حول ضابط المفهوم، أود أن أنبه هنا على أمر له علاقة بتعريف المفهوم، وهو أننا بعد أن عرفنا أن المفهوم عبارة عن الحكم المستفاد من المنطوق، مستفاد بالدلالة الالتزامية من المنطوق، وهذه الدلالة الالتزامية ثابتة على أساس وجود ملازمة بين هذا اللازم يعني المفهوم وبين الحكم المنطوقي، الحكم المستفاد من المنطوق، توجد ملازمة بين هذا المفهوم وبين الحكم المذكور في المنطوق. إذن هناك ملزوم وهو ربط الحكم المنطوق بطرفه، هذا ملزوم، ولازمه المفهوم، لازمه الحكم المفهومي يعني الحكم المستفاد من المنطوق بالدلالة الالتزامية. حينئذ يأتي هذا السؤال، وهو أن نخذ هذا الحكم المفهومي الذي فهمناه من المنطوق بالدلالة الالتزامية، هذا الحكم له موضوع أو ما إلى موضوع؟ سؤال أول، هذا الحكم له موضوع أو ليس له موضوع؟ طبعا لابد أن يكون له موضوع، ماكو حكم بدون موضوع، بالهواء فما يصير الحكم معلق في الهواء مو راكب على موضوع معين، الحكم لابد له من موضوع. فلا إشكال في أن هذا الحكم المفهومي له موضوع، هاي نقطة. النقطة الثانية، لا إشكال في أن هذا الحكم نفسه غير مذكور في المنطوق، الحكم المفهومي غير مذكور في المنطوق، لا بشخصه ولا بنوعه، بشخصه ما مذكور وإلا كان يصير منطوق بعد. لو كان الحكم المفهومي بشخصه مذكورا في المنطوق فكان يصير هو المنطوق بعد، ما كان يصير مفهوم. فلا هو مذكور بشخصه في المنطوق ولا هو مذكور بنوعه وسنخه، وإلا لم يكن مفهوما مخالفا، مفهوم المخالفة أخذ في صميمه أن لا يكون الحكم من سنخ الحكم المذكور في المنطوق، وإلا ما صار مخالف صار موافق. كل حكم مفهومي يكون من سنخ الحكم المنطوقي، من سنخه من نوعه، فهو مفهوم موافق. إذن فلا بد في المفهوم الذي نتحدث عنه الآن وهو مفهوم المخالفة، على محل بحثنا مفهوم المخالفة، لا بد فيه من أن لا يكون هذا الحكم من سنخ الحكم المذكور في المنطوق. خب إذن فهذا الحكم المذكور في الحكم المفهومي الذي يستفاد بالدلالة الالتزامية، هذا الحكم المفهومي قطعا له موضوع، لأن بدون موضوع ما يصير حكم بدون موضوع ما عد، وقطعا هذا الحكم هو ما مذكور في المنطوق لا بشخصه ولا بسنخه ونوعه، هو ما مذكور. يبقى السؤال هذا أن موضوعه شلون؟ موضوعه مذكور في المنطوق، موضوع هذا الحكم المفهومي هل هو مذكور في المنطوق أو لا؟ نفس الحكم ما مذكور في المنطوق كما قلنا، أما موضوع الحكم المفهومي هل هو مذكور في المنطوق أو لا، يعني هل أن من خواص المفهوم الذي نبحث عنه في المقام، هل أن من خواصه ومن مختصاته ومميزاته هو أن لا يكون موضوعه مذكورا في المنطوق أو لا؟ هسه نشوف المشهور. هذا المشهور هو أن من خواص المفهوم في المقام أن لا يكون موضوعه مذكورا في المنطوق. ولذا قالوا المفهوم عبارة عن حكم على موضوع غير مذكور، هكذا قالوا، حكم على موضوع غير مذكور. فمن خواص المفهوم أن لا يكون موضوعه مذكورا في المنطوق. في مقابل المشهور جاء الأخوند المحقق الخراساني وقال لا، ليس من خواص المفهوم أن لا يكون موضوعه مذكورا في المنطوق، وإنما من خواصه أن لا يكون هو مذكورا في المنطوق. هو لا يكون مذكور في المنطوق، مو موضوعه. ولذا غير العبارة، تجدون في الكفاية بعد ذيك العبارة اللي نقلناها عنه في تعريف المفهوم، في ذيل ذيك العبارة لو تتابعون يقول فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، حكم غير مذكور، لا أنه حكم لغير مذكور. المفهوم ليس من خواصه أنه حكم لموضوع غير مذكور، لا، مو شرط في المفهوم أن لا يكون موضوعه مذكورا في المنطوق، لا، وإنما هو حكم غير مذكور في المنطوق. هسه ما هو السر في عدول الآخوند من التعبير المشهور إلى هذا التعبير، ثم ما هو الصحيح؟ هذا يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.